الإله بأن الإلهين يتساويان في جميع أفعالهما، بل يرون بأن النور هو أفضل من الظلمة، ثم يختلفون الظلمة هل هي قديمة أو غير قديمة. فذكر هنا ثلاثة أمور، الأول يتعلق بفرعون، وأن فرعون لم يسأل عن ما هي، وإنما سأل جحد في نفسه الرب تبارك وتعالى، ولذلك لما قال موسى عليه السلام وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أنت موقن في نفسك أن الذي خلق وصور وأبدع السماوات والأرض لا شك أنه هو الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يدلل عليه، لأن كل شيء في هذا الكون فإنه دليل على الخالق تبارك وتعالى. ولذلك الرسل قالت لأقوامهم أفي الله شك، لا يمكن أن يكون هناك شك في الرب تبارك وتعالى. فكل إنسان يجحد الله تبارك وتعالى فيجحده للكبر الذي في نفسه، ولا في قرارة نفسه يعلم بأنه ليس هو الذي خلق السماوات، وليس له قدرة على خلق الأرض، وليس له قدرة على خلق البشر، هذا كله من التكبر وكله من الجحود الذي وقع في قلب فرعون، وكذلك وقع في قلب النمرود، وكذلك وقع في قلوب هؤلاء الذين ينكرون الصانع تبارك وتعالى. واليوم الذين يأتون بهذه الشبه ويثيرونها خاصة في صغار السن وغيرهم ويحرفونهم عن الفطرة السليمة، لا شك أنه كلهم يقرون في أنفسهم بأن الذي خلقهم وأبدعهم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان إذا وقع في مشكلة أو وقع مثلا في مرض أو وقع فإنه لا يعرف إلا الله. ولذلك يذكرون بأن عكرمة رضي الله عنه ذكروا في قصته أن سبب إسلامه لما ذهب إلى البحر فوقع موج عظيم في البحر، فسأل الله تبارك وتعالى وقال والله لئن أنجيتني فإني لا أجعل معك شريكا. حتى كفار قريش كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعتقدون بأن الخالق هو المدبر والخالق هو الصانع، ويقرون بتوحيد الربوبية. وأما الجحد فهذا وقع لجملة من الناس، والرسل خاطبوهم بالعقل وبرهنوا على وجود الخالق تبارك وتعالى، والله جل وعلا كل شيء يدل عليه، ليس هناك شيء من المصنوعات إلا وتدل على الخالق وأن الرب تبارك وتعالى هو الذي خلقها وأبدعها وصورها. ولذلك كثير ما يردد علماء العقائد السلفية يرددون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الدليل إلى دليل. إذا أنت احتجت أن تدلل بأن السماوات موجودة أو الأراضين موجودة أو أن الإنسان موجود، فليس لا يصح لك شيء في ذهنك، الذهن لا يستقيم له شيء. يعني الذهن مثلا يتصور بأن السماوات موجودة والأرض موجودة وكذلك الإنسان موجود والحيوان موجود، فإذا أردت أن تدلل على هذه الأشياء فليس هناك شيء موجود في الذهن أصلا، فأنت إذا أردت أن تدلل على الخالق لا يصح لك شيء في ذهنك، واضح هذا. حتى النصارى الذين يقولون بأنه ثلاثة أقانيم ما عرفوا كيف يفسرون هذه الأقانيم، بعضهم يقول الأقانيم أشخاص، بعضهم يقول الأقانيم صفات. ولذلك حتى النصارى الأولين الذين اختلفوا النسطورية واليعقوبية والملكية مضطربون أشد الاضطراب في صفة عيسى عليه السلام، بعضهم يقول ناسوت فيلغون، وبعضهم يقول ثلاثة. لكن لو سألت سواء المتأخرين أو المتقدمين، سألت أي شخص منهم ما هي ماهية عيسى عليه السلام، لا يستطيع أن يفسر لك ماهيته ويهرب من هذا السؤال، لا يمكن أن يجيب على هذا السؤال. وإذا قلت له ما معنى ثلاثة تقانيم، لا يمكن أن يفسر لك الثلاثة تقانيم، ولا يمكن أن يقول لك بأن الآب وروح القدس وعيسى عليه السلام كلها بصفات واحدة، وأن الذي يدبر الكون هو هذه الأشياء الثلاثة التي يعتقدونها. لكن هذه العقائد فاسدة، ولذلك مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة قال ما رأيت أسفها ولا أقل عقولا من النصارى. إذا سألت الصبي الصغير الثلاثة كم هذه الأصابع الثلاثة، يقول لك ثلاثة، إذا سألت النصارى يقول لك واحد، هذا لا شك سفههم في العقل. وهؤلاء الذين يعتقدون بأن الثلاثة واحد هم أنفسهم في قرارة أنفسهم إذا اضطروا فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى النصارى الآن يقول هكذا، وإذا سأل توجه إلى فوق بفطرته، بالفطرة يتوجه إلى فوق، وإذا أراد أن يشكر فإنه يتوجه إلى فوق، فهم في قرارة أنفسهم يقرون بالصانع تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل السماع. أهل الكلام يعني كل أهل الكلام من سلك طريقهم، يعني كل الكتب التي صنفوها صنفوها في إثبات هذا الطريق، ثم أنهم يذكرون طريق طويل جدا ولا يصلون به إلى غاية، يعني يذكرون طرق طويلة جدا في كتبهم، يعني مثل الرازي ألف كتاب المطالب العالية وغيرهم ممن ألف في الكتب التي يدللون بها على وجود الخالق أو وجود الصانع، يذكرون طرقا طويلة وغايتها أنك إذا جئت إلى أي شخص من العوام حتى لو كانت عجوز ما درست مطلقا وقلت لها هل الله موجود، تقول لك الله موجود، هل الله هو الذي خلق، تقول لك هو الله هو الذي خلق. فلا يحتاج إلى هذه الطرق الطويلة والتي فيها عناء ومشقة كبيرة لفهمها، وغايتها أنك تأتي لآية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تقرر هذه الكتب التي وجد فيها هذا العناء وهذه المشقة وهذا الزمن الطويل في تأليفها. ولذلك مثل ما ذكر الرازي قال: لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدت مثل القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن عرف مثل معرفة ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا الغاية التي وصل إليها الرازي، وصل إليها الشهرستاني، وصل إليها البغدادي، وصل إليها جميع من سلك مسالك أهل الكلام، فأنه يصل في نهاية حياته أنه يقول مثل ما يقول قائلهم: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز من نيسابور. فهذه الكتب التي يعني وقع فيها هذه المشقة العظيمة مجلدات كثيرة، وهذه المجلدات تقرأ وتقرأ وتقرأ ولا تستوعب شيء ولا تفهم شيء، ثم إن الخلاصة من هذه المجلدات الله موجود. طيب في القرآن في سورة إبراهيم آية واحدة فقط: في الله شك، خلاص انتهى الأمر. يعني الله عز وجل لا يحتاج أن يذكر له مثل هذه الأدلة العقلية وهذه البراهين التي يستدلون بها، ثم يذكرون طريقا طويلا، وهذا الطريق الطويل ربما لا يوصل إلى غاية ويوقع الإنسان في الشك، وربما أوصل إلى غاية، وهذه الغاية موجودة في آية في كتاب الله. نعم. شيخنا يعني في تفسير الجلالين لما ذكر قالت لهم قالت رسلهم أفي الله شك، قال استفهام إنكار أي لا شك في توحيده، يعني هو المقصود الربوبية. نعم الربوبية، يعني أفي الله شك يعني لا شك في لا شك في توحيده، والتوحيد ربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. كل من أقر بتوحيد الألوهية لا شك أنه من ضمن أقر بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل يذكر الأدلة الكثيرة على توحيد الربوبية، لأن من أقر بتوحيد الربوبية من لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات شامل للاثنين، لأن توحيد الأسماء والصفات فيه مثلا الرزاق من توحيد الربوبية، فيه مثلا الرحمن الرحيم من توحيد الألوهية. فهذه العلاقة بين الأقسام الثلاثة. فالمقصود في الله شك يعني إنكار ونفي، نفي ما يدعوه من أن الله تبارك وتعالى ليس بموجود، كذلك إنكار عليهم. نعم. شان أقصد هي الآية في الأساس في إثبات يعني الربوبية، بعدين يلزم منها الربوبية. نعم يا في الله شك الربوبية، لكن الربوبية تستلزم الألوهية. قال رحمه الله، ولذلك قال في الله شك، ذكر الألوهية ثم ذكر ما يدلل عليها: فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض الربوبية، لأن الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية. نعم. قال رحمه الله: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثلان يريد مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، ويريد أو يريد أحدهما إحياه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم قلوب الجسم على الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت هذا إليه. هذا الآن هذه الجملة التي ذكرها مسألة دليل التمانع، يعني مر معنا بأن أهل الكلام يعني ما يقررون توحيد الألوهية، يرون لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني غاية ما يذكرونه هو إثبات توحيد الربوبية، ولا يعتنون بجانب توحيد الألوهية. ولذلك يعني مما يقررونه في كتبهم كثير من مشايخهم ممن يعني اعتنق مذهب الكلام أو تأثر به، فإنهم يهونون من شأن توحيد الألوهية، ويذكرون بأن الشخص إذا وقع في الشرك فإنه مسلم، ويقولون بأن مسألة الطواف بالقبور أو غيرها، الذبح لغير الله تبارك وتعالى، أو التوسل الشركي أو غير ذلك من المسائل التي تخالف توحيد الألوهية ويقع فيها الإنسان في الشرك يهونون منها، وهم يقررون توحيد الربوبية، فهم يرون بتوحيد الربوبية ويرون التوحيد هو توحيد الربوبية. الآن يقولون هم بدليل التمانع، ما هو دليل التمانع؟ دليل التمانع قالوا بأن دليل التمانع هو الذي جاء في هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله يرد عليهم من عدة جوانب. الجانب الأول أن الطريق الذي ذكروه وهو دليل التمانع طريق صحيح، طريق صحيح لو كان فيهما، لكن هذه الآية لا تدل عليه. طريق صحيح أن العالم لو كان له آلهان فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، أو يكون بينهما قتال فيضطرب العالم، أو أن هناك آخر يحكم فيهما. والأشاعرة ذكروا له أمر رابع، وهو أنهما يتفقان، يعني يتفقان فيحصل الاتفاق بينهما. وذكروا هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ذكروا أنها من أدلة التمانع. وابن تيمية رحمه الله وغيره يذكرون أن هذه الآية لا تدل على التمانع، لأن الله عز وجل قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما يعني موجودتان وليس فيهما فساد، يعني دليل التمانع أنه لو وقع هناك يعني خالقان، لو كان هناك خالقان لكان هناك أمر أربعة أمور على ما ذكرهم: إما أن يكون هناك صراع بينهما، فإذا وقع الصراع بينهما فلا شك أنه أي العالم يضطرب، يقع فيه فساد واضطراب، وإما أن يغلب أحدهما الآخر فيكون الثاني ليس بمستحق لأن يكون ربا، وإما أن يكون هناك من يسيطر عليهما غيرهما، والأمر الرابع أن يقع بينهما الاتفاق على ما ذكروهم. وذكروا بأن هذه الآية تدل على ذلك. طبعا العلماء يرون بأن دليل التمانع دليل صحيح في إقرار توحيد الربوبية، لكن الآية لا تدل على توحيد الربوبية، الآية تدل على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني ذكر لو كان فيهما يعني موجودتان، وما دامتا موجودتان ولم يقع فيهما فساد فمعنى ذلك أنه رب واحد، فهذا لا يدل على توحيد الربوبية، وإنما أراد به أن الآلهة أي المألوه المعبود، لو كان هناك مألوه معبود غير الله عز وجل لكان هناك فساد في الأرض. واضح؟ نعم. ولا يحتاج لي نعم. قال لو كان فيه، يعني نعم. ما كان فيه آلهة. ليس فيه، طبعا لو تفيد امتناع الامتناع،

إنما جاءوا لأقوامهم لتحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، وهذا أكثر من أن يحصى في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني كثير من الآيات التي ذكرت عن الرسل والتي ذكرت بالجملة في القرآن كلها تقرر توحيد الألوهية، وأن الخلل الذي وقع لجميع الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسلا إنما هو في توحيد الألوهية، وإلا فكلهم يقرون بتوحيد الربوبية. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى عن مشركي قريش في مواضع كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة بأن كفار قريش يقرون بالخالق تبارك وتعالى وأنه هو خالقهم وهو صانعهم، لكن الخلل الذي وقع لهم ولبست عليهم الشياطين أنهم هم متلبسون بالمعاصي والذنوب، فاحتاجوا أن يكون هناك شفيع يشفع لهم عند الله، واحتاجوا إلى الواسطة التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا كما قال الله تبارك وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما أحد منهم يقول بأن هذه الآلهة أو هذه الأصنام التي يعبدونها هي التي تدبر هذا الكون ولا هي التي صنعت هذا الكون، لا أحد منهم يقول هذا الكلام. والشرك الذي وقع في الأمم إما في عبادة الأصنام وإما في عبادة الكواكب، والذي ذكره عن إبراهيم عليه السلام: قوم إبراهيم عبدوا الكواكب وعبدوا الأصنام، مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة جليلة، ذكر بأن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام وعبدوا الكواكب. فذكر الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام في مخاطبته لقومه، ذكر في الأنعام أنهم يعبدون الكواكب، وأن هذه الكواكب ليست هي المدبرة لهذا الكون، وأنها ليست هي التي تعطيهم وتمنعهم. وكذلك ذكر الله عز وجل في مواطن كثيرة، ذكر في الصفات، وذكر كذلك في أكثر من سورة، في سورة الشعراء وسورة وغيرها من السور، ذكر الله تبارك وسورة الأنبياء وغيرها من السور، ذكر بأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. والمقصود أن جميع الأمم الذين أرسل إليهم رسل ابتداء من نوح عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام، الخلل الذي وقع فيهم ليس هو في إثبات الرب وإثبات الصانع، والأمم كلهم مقرون بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أودع في قلوب الناس من يوم أن يولدوا أنه هو صانعهم وهو خالقهم وموجدهم، وكل مولود يولد على الفطرة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يولد على الفطرة إما الإسلام الذي هو ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإما الإسلام كما ذكرنا الإسلام في التدمرية يطلق ويراد به الإسلام العام أي الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأما الإسلام الذي هو الدين الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. وكل الرسل متفقون على الإسلام العام الذي هو التدين لله جل وعلا والتدلل له والخضوع والإقرار له بأنه هو الصانع وهو الخالق وهو المبدع وهو المصور وهو المستحق للألوهية دون ما سواه. ومثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات. وهذا يدل على أن جميع الرسل متفقة دعوتهم في دعوة أقوامهم لإقرار توحيد الألوهية، وأن الخلل الذي وقع في أقوامهم إنما هو في الشرك بالله تبارك وتعالى في توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يقال أن من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهج. منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع

مع السمنية. عشان هذا هيك مش شاهد كلام. نعم. كفار. طبعاً ما ينكرون الصانع، وذكر لهم هذه القصة، وبعضهم يذكر بأن أبا حنيفة يعني أعطاهم موعداً على البحر، ثم إنهم لما جاءوا وجدوا هذا أبو حنيفة رحمه الله، وجدوه يتأمل في السفن فيكلمونه ولا يكلمهم، ثم لما أكثروا عليه قال أنا أتأمل في هذه السفن جاءت وأرست على البحر وأخرجت هذه البضائع كلها ولم يكن لها قائد، قال وفيك عقل؟ قال وأين عقولكم؟ هذه السماء وهذه الأراضين وهذه الجبال وهذه المخلوقات كلها ليس لها صانع، وأنتم تقولون في هذه السفينة، تتحيرون في سفينة ولا تتحيرون في جميع المخلوقات؟ فحاجهم بالعقل. نعم. أقصد هو ذكر أهل الكلام. نعم. لو إنه السمنية مش. نقلت، هو ذكر نقلت عن أبي حنيفة، ونقلت أن ذكرت لك أن في بعضهم يذكر بأن المناظرة كانت مع السمنية. نعم. قال رحمه الله: فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف وجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرى من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. منازل السائرين معروف الهروي رحمه الله، سيأتي كلامه ما وحد الخالق إلا واحد، سيأتي الكلام. نعم. ومن شيخنا بس يعني هم يعني لم يضرب مثل مثال على التصوف مثل المعتزلة هيك بيذكروه يعني. لا هو يقصد الآن يعني الكلام الذي سيأتي وكلامه كما ذكره هو يعني الهروي رحمه الله لما يجي يذكر مثلا عن واحد إنه كان في متصوفين مثلا ما عندهمش الخرافات مثلا موجودة بمثله فيه يعني. هو عنده ما عنده عليه ما عليه عنده يعني. نعم. سيأتي هو كلام بعض الكلام مهم وذكر بأنه كلام مجمل. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله إله آلهة أخرى كما قال تعالى:

وأول أمر في القرآن مثل ما ذكر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر أمر الله تبارك وتعالى به جميع الإنس والجن. أول أمر ذكره الله تبارك وتعالى هو اعبدوا الله ما لكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات في القرآن كثيرة جدا تدل على إثبات توحيد الألوهية، وأن كفار قريش كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، مثل ما ذكر الآيات التي جاءت في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني هم عدلوا عن طاعة الرب وعن عبادة الرب تبارك وتعالى، وجعلوا هناك عديل مع الله، إما أن يكون جعلوا عديل مع الله مساو له مستحق للعبادة وصرفوا له أنواع العبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا الله جل وعلا أنكر عليهم فقال: إله مع الله، مدام هو المدبر ومدام هو الخالق والمنشئ والصانع فهو الذي يستحق أن يؤله دون ما سواه ممن عدلتم عنه وجعلتموه عدلا مع الله تبارك وتعالى. هذا واضح، وذكر بأن هؤلاء الشذاذ مثل المنوية ومثل الدهرية ومثل غيرهم، هؤلاء لا شك أنهم خالفوا الفطرة وخالفوا الحس وخالفوا وانتكست فطرهم حتى اعتقدوا مثل هذه العقائد. يعني ما أحد، يعني لا صغير ولا كبير ولا ما أحد يقول بأن الله تبارك وتعالى خلق الأفلاك ثم الأفلاك رجعت عليه فأحرقته، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كفر بواح ولا يقوله إنسان أصلا. نعم. قال رحمه الله: فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر. يعني هذا الدليل من أعظم الأدلة والبراهين العقلية التي ترد على من يقول بأن القرآن ليس فيه براهين عقلية، فاحتاجهم إلى ذكر بعض البراهين، بل أكثروا في ذكر البراهين العقلية وقالوا بأن القرآن ليس فيه براهين عقلية حتى ترد على من ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على وجود الخالق تبارك وتعالى، وأنه الرب المدبر الخالق الصانع، وأنه هو المستحق لأن يؤله دون ما سواه. وهذا من أعظم البراهين العظيمة بألفاظ موجزة مختصرة فصيحة بينة واضحة، لا ليس فيها أي تعقيد وليس فيها ما يسلكه هؤلاء النضار الذين يقال لهم النضار من الطرق الطويلة العويصة التي لا يفهمها حتى كبار العلماء. نعم. قال رحمه الله: فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره. طيب، نقف عند هذه النقطة. من يلخص ما مضى؟ يعني أول شيء لما ذكر هو رحمه الله توحيد الربوبية، وذكر أن هذا لم ينازع يعني في أحد من الخلق. أول شيء ذكر يعني أمثلة أنه فرعون هو جحد بها واستيقنت يعني وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. أول ذكر مثال فرعون. أول شيء إيش ذكر في فرعون؟ يعني أنه قال فرعون وما رب العالمين. يعني هذه يعني هذا مثل تحكم من فرعون، مش انه كان يسال عن ماهيه الله سبحانه وتعالى، لا هو كان هذا انكار منه الله سبحانه وتعالى وجهوده. لما كان الله سبحانه وتعالى يعني اظهر من ان يستدل يعني على ربوبيته، ذكر من اياته ما يدل على ربوبيته الله سبحانه وتعالى، فقال يعني قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. طيب غيره يعني عقبة، وذكر يعني مسألة النصارى ما النصارى شو ذكر التوحيد الربوبية، يعني ما أنكره أحد من الأقوام السابقة، وأنا كان إنكار الأقوام السابقة كان في توحيد الربوبية. نعم، هذا جاءت كل الآيات تقرر هذا معي وأرسل لي الرسول. طب الشرك في الأمم يتمثل في أمرين، ما كان في الشرك الكواكب، عبادة الكواكب، إما عبادة الكواكب، ولذلك مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لقومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دوني. فهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الكواكب. وكذلك أبا إبراهيم عليه السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، يدل على أنهم عبدوا الأصنام. نعم. طيب النصارى ماذا قال في النصارى؟ ذكر أنهم يعني تذبذبوا في عقيدتهم. نعم. يعني لا يعلمون يعني ما إلههم الذي يعبدونه، يعني ولا يستطيعون له تفسيرا، ولا يعني يعرفون أن يخبروا عن ماهيته. وذكر أن كل هؤلاء الذين يعني عبدوا الكواكب والأصنام مثلا مقرون بوجود الصانع سبحانه وتعالى، ومقرون بأنه لا يوجد في الكون صانعان، ولكن جعلوا هذه المعبودات وسائط وشفعاء. فجاء القرآن وجاء الأنبياء بالدلالة على توحيد الربوبية، يعني لبيان أن التوحيد المطلوب ليس توحيد الربوبية وحده، وإنما يعني توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فبه جاءت الأديان، به جاء الأنبياء والرسل. طيب من الأمور اللي ذكرها دليل التمانع في إثبات وفيه رد، أنه أبو صدار تفضل إثبات العقلي، هذا الذي يثبت عقلي أنه لا يوجد صانعا، لأنه كان إما أن يغلب ملك واحد. ثلاث أمور هم زادوا أمر رابع، الأشاعرة زادوا أمر رابع، وهذه الأمور يعني أثبتوها هي طريق صحيحة، لكن الآية لا تدل عليها. الآيات التي تستدل بها موطنها هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. يعني الأمور الأربع: إما أن يعلو أحدهما على الآخر فيكون الذي علا هو الإله، والذي خسر ليس بإله، هذه من الأمور التي يذكرونها. وإما أن يتصارع فيفسد الكون، وإما أن يكون هناك مدبر غيرهما، وإما أن يتفقا. والآية ولا على بعضهم على بعض هي في توحيد الألوهية وليس في توحيد العباد. لماذا في توحيد الألوهية؟ الألوهية لا، لأنه ذكر بأن هي موجودة المخلوقات لو كان فيهما، يعني الآن إذا حصل صراع المخلوقات ستضطرب، لكن هو ذكر بأنها موجودة، هي الله عز وجل ذكر بأن المخلوقات موجودة لو كان فيهما آلهة، يعني السماوات والأرض موجودة، والسماوات مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى، فارجع البصر هل ترى من فطور، ليس فيها فطور، ليس فيها نقص، يدل على أن هناك صانع، فالصانع موجود، المدبر موجود. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها غير موجودة، هذه الأمور الأربعة متى تكون؟ تكون لما يكون هناك تصارع، وإذا كان فيه تصارع فيه خلل، الآن الخلل غير موجود، فمعنى ذلك المدبر موجود، لأنه قال لو كان فيهما. يعني وجود التمانع يمنع وجود المفعول، نعم، لا يوجب فساده بعد وجوده، نعم، لأن هذا موجود الآن، المخلوقات موجودة. طيب، من الأمور التي ذكرها وأطال فيها أن دعوة الرسل واحدة، يعني دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام واحدة، يعني الآيات كثيرة جدا تدلل وتقرر توحيد الألوهية، كثيرة جدا، ما يحتاج الإنسان أن، ولأن هؤلاء النظار الذين يقال لهم النظار وأرباب الكلام تأثروا بالفلاسفة وتأثروا بالكتب الفلسفية، فتجد يعني عندهم عدم خبرة بكتاب الله تبارك وتعالى، بل كثير منهم لا يقرأ كتاب الله ولا يقرأ في السنة، وليس له حظ من فهم السنة، ولذلك يعني قليل ما تجد في كتب هؤلاء قليل من الآيات التي يستدلون بها، يذكرون فلان وفلان وفلان وفلان، لكن قليل في الكتب يدون مثلا قال الله قال الرسول. الآن الذين كتبوا في العقائد الصحيحة، قرأت في كتب ابن تيمية ابن القيم الأولين، الإمام أحمد رحمه الله، كل من دون في كتب العقائد ما تجد منهم أحد إلا يأخذ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هذا العصر كل من كتب العقائد فإنه يقول قال الله قال الرسول، فكل يخرج من مشكات واحدة، قال الله قال الرسول. أما هؤلاء القوم إذا رأيت يعني في كتبهم تجد البرهان الفلاني كذا وكذا وكذا، تجد يعني يأتون بعبارات كلها مجملة، هذه العبارات المجملة فيها حق شيء من الحق وفيها باطل كثير كثير من الباطل، ويجعلون كلام علمائهم الذين تأثروا بهم هو الكلام المحكم، والأصول التي قرروها هي المحكمة، كلام الله وكلام الرسول هو المتشابه، وإذا وجدوا أي آية أو أي حديث فيه شيء من الإشكال عندهم فإنهم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى المحكم عندهم الذي هو كلام شيوخهم أو القواعد التي أصلها شيوخهم. فلذلك هدموا قواعد الكتاب وقواعد السنة وجعلوا المحكم هو ما قرره شيوخهم من القواعد. طيب، شيء آخر، نعم، فطرة والحس كذلك. طيب، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.